حصريا على قارئ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى فوجد عبدا حتى إذا لقيا غلاما فكانت لمساكين يا فأردت أن أعيب السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك Oh!

فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا قوم الله العظيم.